قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصداق والحباء. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: قد أنكحتكها بما معك من القرآن. يروي مالك رحمه الله ويروي غيره: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءت امرأة، أو يقول سهل بن سعد الساعدي: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جلوس مع رسول الله يتعلمون منه ويتلقون عنه، فما أسعدهم بتلك المجالس وذاك الجلوس يتلقون عن رسول الله مباشرة. فجاءت امرأة فقامت، مجيء النسوة إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست هناك السلطة ولا الهيبة التي تمنع الأفراد حتى النساء من أن يقفن على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقامت وقالت: امرأة، جئت أهب نفسي إليك، أو جاءت تعرض نفسها عليك، فرى رأيك فيها. على روايات متعددة. فلم يجبها. فقامت الثانية وقالت فلم يجبها، وقامت الثالثة فقامت فلم يجبها. هكذا يرويه البخاري بالتفصيل. ومالك يختصر الحديث: جاءت فوهبت نفسها، لأنها هي النتيجة. ولكن هنا مجيء المرأة إلى رسول الله تهب نفسها إليه. يعلق على ذلك العلماء أن المرأة العاقلة قد تختار لنفسها الزوج الصالح، ولا مانع أن تتقدم المرأة، وليس في ذلك حط من كرامتها، لأنها تتطلع إلى علو المنزلة. وقد كان في أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيره ومساندته في حياته وفي أول أمره، السنة لخيرة النساء، هي التي رغبت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلت إليه جاريتها وأخبرته بأنها ترغب فيه. فكلم عمه وذهب عمه، ولكن عمه تكريما لخديجة جاء خاطبا، ما قال إنها خطبت ولدنا، لا، جاء هو خاطب، ولكن بين إن محمد بن عبد الله من لا يوزن به فتى في قريش فضلا ونبلا وخلقا إلا زاد عليه، وإن له في خديجة بنت خويلد رغبة. الرغبة أولا جاءت من مين؟ من خديجة، ولكن تكريما لها وعلوا لقدرها. وإن له في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك، أي على وفاق وعلى رضا، لا إلزام ولا إجبار. وإن كان في المال قل فما أحببتم من الصداق فعلي. هكذا يتحمل الإنسان الصداق عن غيره. فخديجة هي التي خطبت. لماذا؟ قبل النبوة، قبل الرسالة، لأنها رأت من خصاله صلى الله عليه وسلم في تجارته في أموالها مع غلامها ميسرة حينما سافر معه إلى الشام، ورأى من الآيات والمعجزات، ورأت من الربح والبركات حينما رأى ميسرة. في شدة الحر تأتي الغمامة تظله صلى الله عليه وسلم، وهو قبل النبوة. ثم جاء وربحت الربح الكثير، وذكر لها ميسرة من أخلاقه صلى الله عليه وسلم في السفر، وهي تسمع من أخلاقه في غير السفر، فصدق ميسرة ما شاهدت في الحضر، وهكذا رغبت أن يكون زوجا لها. فالمرأة العاقلة هي التي تسعى إلى الزوج الصالح، ولو خطبته ولو كان أعلى منها منزلة، ما دامت لغرض شريف ولمصلحة نبيلة فلا مانع. لا يقال لماذا تتطلعين إلى هذه المنزلة وأنت دونها في المال، والمال ظل زائل كما قال أبو طالب، المال عرض زائل، وما أحببت من الصداق فعلي، وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعينه، وما تدري وإن دمرت سقبا لغيرك أم يكون لك الفصيل. يصبح يمسي غنيا ويصبح فقيرا، وبالعكس. إذن المال كأضيه كما يقول العوام، كأقلومة الظفر يذهب ويأتي. فهنا المرأة تطلعت، وأعظم شرف تتطلع إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا غضاضة في ذلك، فتأتي بنفسها وتعرض نفسها. ولكن هل لكل امرأة أن تعرض نفسها على كل رجل؟ لا، إذا كان هناك اختصاص، إذا كان هناك موجب. وهل جاءته في خفاء؟ وهل راسلته في السر؟ جاءت في مجلسه وبين أصحابه. إذن ليس هناك مستنكر في هذا الأمر، بخلاف المراسلات السرية، بخلاف إرسال الرسل أو الرسائل أو الهواتف أو غير ذلك، فإنها تفسد القلوب وقد تفسد العقول أيضا. إذن هذه المرأة في علن من الناس وفي مجلس رسول الله بين أصحابه، وعرضت نفسها وقالت رافي رأيك، أي أبدي رأيك في. في بعض الروايات فصعد النظر فيها وصوب، قالوا هذا من أكبر الأدلة على أن الخاطب يرى خطيبته أو مخطوبته. ثم سكت، لما سكت ولم يحر جوابا إليه ولم يجبها على سؤالها، علم بعض الحاضرين أنه قد أعرض عن تلك الزيجة. من هنا قام وقال زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة يا رسول الله. بالأمس القريب كنا ندرس باب الخطبة على خطبة أخيه، لما كانت المرأة في سبيل المفاوضة مع رسول الله، أيقبل أو لا يقبل، أيقبل الهبة أو لا يقبل، والهبة من خصوصه كما سيأتي البحث فيها. انتظر ولم يتقدم يتعدى على رسول الله في خطبة المرأة، لكن لما ظهرت البوادر ولم يجبها وتكلمت 3 مرات وصعد النظر وصوب، فهم الرجل بأن الرسول لم يتزوج، بل في بعض الروايات صرح لا حاجة لي في الزواج. هنا قام الرجل لأن الخطبة الأولى كأنها انتهت فتقدم، ولكن أيضا بأدب وبتحفظ، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، يمكن تبدو له حاجة، في غاية الأدب، كما تأدبت بريرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي زوج لمغيث وعتقت. والمأمة إذا عتقت تحت العبد انتفت المكافأة، فلها الخيار، إن شاءت تبقى في زوجيته وزوجها عبد وهي حرة، وإن شاءت فسخت النكاح لأنها تفاضلت عنه بالحرية. فأخبرها رسول الله فقالت لا حاجة لي فيه، وتركت. وكان لشدة محبته إياها يتبعها في الطرقات ويتشفع إليها بالجميع، حتى أشفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عتيقة زوجه عائشة أم المؤمنين. قال يا بريرة، زوجك مغيث، يعني اشفقي فيه أو انظري في حاله أو ارحميه أو إلى آخره. فقالت وبكل أدب، أآمر أنت يا رسول الله أم شافع؟ انظر إلى هذا الأدب، أدب أمة مملوكة تتخاطب مع رسول الله. أآمر فعلى الرأس، العين والرأس. أشافع؟ الشفاعة ليست ملزمة. فقال لها وبكل صراحة أيضا لم يفرض سلطته عليها ولا ولايته عليها ولا مكانته في الخلق عليها، قال إني شافع، حق لها. فأجابت في منتهى الأدب أيضا، لم تقل أرد شفاعتك، لم تقل لم أقبل شفاعتك، لا، راحت من جهة أخرى، من هنا أذنك من هنا هنا. ماذا قالت؟ لا حاجة لي فيه. إذن معناها تساوي أرد شفاعتك في هذه، ولكن بأدب وبلطف. أنت تريد أن أرجع إليه ولكن لا حاجة لي فيه. وهكذا الصحابي الجليل، زوجنيها إن لم تك لك بها حاجة. قبل أن نأتي إلى التزويج، زوجنيها، على أي أساس نزوجه إياها؟ أبوها ولا أخوها ولا عمها؟ إنها بالولاية العامة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن من حقه صلى الله عليه وسلم أن نزوج أي امرأة على أي رجل شاء، لأن له الولاية العامة. والآن السلطان ولي إيش؟ من لا ولي له؟ السلطان بمجرد الولاية. إذن هذه ولاية من الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا علم الرجل ولاية رسول الله على جميع الأمة. قال زوجنيها، أي بولايتك عليها زوجنيها. هل قال لا أملك زواجها؟ هل قال لست وليا لها؟ هل سأل ألك ولي أب أو أخ أو عم؟ لم يسأل، لأنه أولى من أولئك كلهم. زوجنيها إن لم تك لك بها حاجة. هنا بدأ صلى الله عليه وسلم في المفاوضة في تزويجها. هل سألها أزوجك عليه أم لا؟ لم يسألها. لماذا؟ لأنها بمثابة الشخص الذي جاء وملك نفسه لرسول الله. جئت أهب نفسي إليك. وهنا يبحث الباجي بدقة جدا، هل وهبت نفسها في ذاتها في تزويجها، او وهبت نفسها في صداقها، او وهبت نفسها في ملكيتها ملكيته اياها. كل ذلك محتمل. ففهم صلى الله عليه وسلم انها اعطته حق التصرف في شأنها، لانها قالت فرأ في رأيك، اي انظر في ما تشاء من رأيك، كأنها فوضته. وهذا الذي يسمى تفويض البضع. والتفويض عندهم ثلاث، تفويض البضع اثنان، وتفويض الصداق. وتفويض البضع تقول المرأة لوليها فوضت لك امري، ويزوجها ممن يقع اختياره عليه. اذا تعدد الخطاب فله ان يختار، لانها فوضت ذلك اليه. او اذا اختلفوا في الصداق وتشاحوا او تنازعوا او تفاوضوا فقالت لوليها فوضتك في ذلك، ان شاء زوجها على قليل او على كثير. وهذه المرأة وهبت نفسها كلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صداقها وفي تزويجها وفي جميع امرها. وفهم منها ذلك واجاب الرجل وتقدم بتزويجه او بالمفاهمة في امر الزواج. زوجنيها يا رسول، ماذا معك تصدقها؟ قال لا شيء عندي، لا املك الا ازاري. اذا رجل فقير معدم. قال اذهب فالتمس شيئا. ذهب فالتمس شيئا. شيء هنا يقول المناطق والاصوليون اعم العمومات لفظ شيء، كل شيء هالك الا فشيء شملت حتى ذات المولى سبحانه، واستثني منها وجهه الكريم. اذا شيء اعم العمومات. ولكن هل هذا العام على عمومه او عام مخصوص؟ التمس ولو شيئا، التمس شيئا. يقول الباجي لو ذهب وجاء بنواة تمرة او جاء بقشرة بيض يكون شيء ولا لا؟ شيء. ولكن هل الرسول يريد شيئا ما على عموم شيء ولا شيئا مخصوصا؟ شيئا معينا يصلح ان يكون صداقة. ولذا ذهب ورجع فلم يجد شيئا، ما كانش يقدر يجد نواه ولا عود كبريت ولا بشف بيت يمكن، ولكن لم يجد شيئا مما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون صداقة. ولذا قال له اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. يبقى اذهب التمس شيئا، تكون شيئا تلك بقدر خاتم من حديد ولا اعلى منه؟ اعلى منه. اذا التمس شيئا يكون ذا قيمة يصبح ان يكون صداقة. فلما ذهب ويطلب الشيء المخصوص الذي عناه رسول الله فلم يجده، فجاء وقال لم اجد شيئا، اي الشيء الذي تعنيه يا رسول الله، فنزل معه الى الاقل. اذهب التمس ولو خاتما من حديد. فذهب ورجع قال ما وجدت حتى ختم من حديد. اذا اولا قال اعطيها ايش؟ ازاري. قال ان اصدقتها ازارك، الازار اللي يكون اسفل على الحقوي ويستر العورة، والرداء اللي يكون اعلى، يعني ما عنده الا ما يستر ليش؟ العورة. قال ان اصدقتها ازارك جلست ولا ازار لك. اذا لو كان عنده رداء، لو كان عنده ايش؟ رداء وازار، لاكتفي له بالازار ليستر عورته ويعطيها لايش؟ الرداء. اذا الرداء يصبح، ناخذه استنتاجا، لو عنده ثوب اخر لكان يصبح ان يكون صداقة، ولكن هو ازار واحد. وفي هذه الحالة لا ينبغي ان يقدمه، لانه يقع في محظور وهو كشف العورة، او يحجز في البيت، ولا يجوز ان يجلس في بيته عريان. اذا منع صلى الله عليه وسلم الرجل ان يدفع كل ما يملك في الزواج اذا كان سيعود عليه بالحرمان وبالوقوع في ليش؟ في المعصية او في المخالفة. التمس اخر وارطي هذا لك. ولهذا قالوا لو ان الانسان افلس وحجر عليه وبيعت ممتلكاته للدائنين لا تباع ثيابه ولا الضروريات من حاجياته لانها لازمة له. فالرسول ابقى الازار للرجل وقال التمس شيئا اخر. التمس ولو، ولو خاتما، ولهنا اقل شيء خاتما من حديد، هل هو على الحقيقة او هو على ضرب المثال لاقل، للنزول الى اقل شيء؟ بعضهم يقول انه ضرب مثل للقلة، كما جاء في الحديث الاخر من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وهل يكون مفحص قطاه مسجدا لله؟ هل يسع ان تضع يدك فضلا عن قدميك فضلا عن تسجد؟ لا يسع انسانا يقف او يجلس فيه فضلا عن يكون مسجدا وبيتا لله، ولكن على سبيل الندرة والتقليل. فمن هنا قالوا انه على سبيل التمس ولو اقل ما يمكن ان يكون متمولا او قيمة. قال ما وجدت. وقالوا ايضا لا يصح ان يكون على الحقيقة، لانه جاء النهي عن لبس الحديد، وبعضهم يقولنا جاء النهي عن لبس الصفر والنحاس لانه من حلية اهل النار. اذا التمس. ولكن جاء كما يقول ابن حجر عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بخاتم من حديد فصه فضة. اذا قد يكون مموه بفضة، قد يكون صالحا للاستعمال. اذا وصل معه صلى الله عليه وسلم الى اقصى ما يمكن من شيء، وليس بعد ولو خاتم من حديد شيء هنا ابدا. ماذا كان الامر؟ قال لم اجد. فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، لسورة كذا وكذا سماها. قال زوجتكها او ملكتكها، بما معك من القرآن؟ ملكتكها. صيغة العقد هل يتعين في عند العقد يقول الولي زوجتك ابنتي ويقول الزوج قبلت، او يصح ان يقول انكحتك ابنتي ويقول قبلت؟ هل يصح ان يقول ملكتك ابنتي ويقول قبلت؟ هل يصح ان يقول وهبتك ابنتي، اجرتك ابنتي، بعتك ابنتي؟ هل هذه الالفاظ ينعقد بها النكاح ام لا؟ فهناك من وقف عند اللفظين زوجت وانكحت، ونازع ابن حجر طويلا جدا في ملكتك، وقال التمليك يكون في الاعيان وفي البيع والشراء ولا يكون في النكاح، ولكن هذا اللفظ صحيح وصريح جاء. يقول ربما انه قال زوجتك ثم قال ملكتك اياه. وقل ابن دقيق العيد هذا استبعاد او هذا امر بعيد، تفسيرات عديدة. والائمة رحمهم الله يقفون عند هذين اللفظين زوجت وانكحت، ومالك رحمه الله يقول كل لفظ يدل على الاستمتاع المؤبد اي دون توقيت مع ذكر الصداق اي قرينة يراد بها الزواج انعقد بها النكاح وصح. فلو قال اجرتك ابنتي على صداق على مهر، عرفنا ان كلمة اجرت انها تكون عقد نكاح، وهي رواية عن احمد، كل لفظ يدل على التزويج اذا وجدت معه قرينة. فمالك اعتمد ملكتكها على ما معك، اذا لفظ او صيغة العقد تكون بالزواج باتفاق، تكون بالنكاح باتفاق، ملكت يقع فيها الخلاف. كل لفظ يدل على التزويج اذا اقترن بقرينة فهو جائز عند مالك رحمه الله. وهل يمكن ان يجوز اي يجب التلفظ بهذه النون والكاف والحاء، او زوجتك بهذا اللفظ، او انه يصح في كل لسان بمؤدات؟ واذا كان ابكم لا يستطيع لا يتكلم، هل يكتب او انه تقبل منه الاشارة اذا فهمت؟ وهكذا هل يكون الزواج بالبعد او مؤجل او معجل؟ كل ذلك مباحث الفقهاء عند زوجتك او ملكتكها على ما معك. يقول العلماء لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل عينا اي مالا، فطلب ذهب ولم يجد شيئا، نزل معه الى خاتم من حديد، قالوا هذا اقل ما يكون متمولا، فلم يجد عنده شيء، انتقلت من الاعيان الى المنافع. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم لسور كذا. قال ملكتكها بما؟ يقول بعض العلماء الباء هنا للمعاوضة او للمكارمة، فبعضهم يقول ان كانت للمعاوضة فتعليم اياها القرآن عوضا عن الصداق الذي عجز ان يجد شيئا، اذا يكون تعليم القرآن اجر وله عليه اجر وجعل الاجر صداقا لها. وهنا يأتي البحث، وهل يجوز ان يجعل تعليم القرآن على اجر، او بمعنى اصح هل يجوز اخذ الاجر على تعليم القرآن؟ ينص الحنابلة وغيرهم يجوز تعليم ان يتزوجها على ان يعلمها القراءة والكتابة، على ان يفهمها الشعر، على ان يعلمها الفقه، على ان يعلمها الحديث، على ان يعلمها الخياطة، كل شيء يمكن ان يعلمه اياها يجوز ذلك. واختلفوا في ان يخدمها ويؤاجرها نفسه، اكون اجيرا عندك شهرا او سنة، ومنع ذلك ابو حنيفة رحمه الله، ونازع بعض العلماء في المملوك وفي الحر. اذا جئنا الى التعليم اولا قبل خدمة شخصه، فبعض العلماء يقول لا يجوز ان يجعل تعليم القرآن صداقا للمرأة، لانه لا يجوز ان يعلم القرآن على اجر. طب وهذه الباء لاي شيء؟ قالوا للمكارمة، اي كارمتك بما معك من القرآن وزوجتك إياها كرامة للقرآن. طيب وأين صداقها؟ إذا كان زوجه إياها تكريما له من أجل القرآن إيش يكون صداقها؟ والذي يفيدها وما الذي يعود عليها من حفظه للقرآن كله؟ قالوا إذا تكون زوجة زوجت بدون عوض. قالوا هذا احتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم كرمه على أنه سيدفع لها الصداق فيما بعد. قالوا لو كان يجوز ذلك لما كان حاجة من التمس ولو ولم يجد شيئا، لقال زوجتك على صداق كذا وتدفعه إليها فيما بعد، ولم يفعل ذلك. إذا كون تعليم القرآن له مقابل لا مانع في ذلك، واستدلوا بكون العتق يكون صداقا لها. إذا كان يملك الأمة وقال لها تزوجتك وعتقك صداقك، أو تزوجتك على أن يكون عتقك صداقا لك، وأم سلمة تزوجت أبا طلحة على ما هو أعظم من هذا، حينما جاء أبو طلحة يخطبها فقالت والله إني لا مانع عندي، ولكنني امرأة مسلمة وأنت رجل مشرك، ولا تحل المسلمة لمشرك، فإن أسلمت فهو صداقي. فلما أسلم أبو طلحة تزوجته بدون شيء، وكان يقال زواج أم سلمة صداق أم سلمة من أبي طلحة الإسلام. تزوجت أم سلمة أبا طلحة على الإسلام، ما الذي أفادها من إسلامه؟ إذن كونها تزوجت وصح وحل بضعها إليه على إسلامه أبعد من أن يحل بضعها بإيش؟ بأن يعلمها القرآن أو يحفظها ما معه. ولهذا الجمهور على جواز تعليمها القرآن أن يكون صداقة. إذن زوجتكها ملكتكها، الصيغة انتهينا منها، بما معك. لو كان حباء ومكرمة لقال زوجتكها على ما معك من القرآن او على ما حفظت من القرآن، لكن بي والباء تكون للبدل وللمعاوضة وللإلصاق إلى آخره. اذا دليل الجمهور قوي في جواز تعليم المرأة وان يكون الايش ان تكون المنافع صداقة. بقيت في المؤاجرة، هل يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة ويكون صداقها عنده أن يخدمها أو يخدم إنسان آخر؟ يقول الأحناف إن كان سيخدمها هي في ذاتها فلا، وإن كان سيخدم أمها أباها أقاربها فلا مانع، إن كان سيخدم جهة أخرى وهي تأخذ أجرة الخدمة فلا مانع، اما هي بنفسها فلا. قالوا لماذا لا يجوز؟ قالوا لان الخادم تحت امرة مخدومه، فيصبح الزوج تحت امرة الزوجة بسبب استئجارها اياه، فتكون القوامة مدة الخدمة للمرأة، والله يقول الرجال قوامون على النساء، فلهذا لا يجوز. والاخرون يقولون لا مانع من ذلك، وقضية شعيب مع ابنته مع موسى عليه السلام دخلها دخل في هذا الموضوع. ولكن شعيب لم يستأجر موسى لخدمة ابنته، ولكن لخدمته هو، على ان تأجرني، ما قالش بتأجر ابنتي. قالوا انه سيرعى الغنم وتستريح البنات، قالوا هذا امر جانبي وليس امرا اصلي. اذا لا مانع ان تكون المنافع صداقا للايش؟ للمرأة. هكذا ايها الاخوة في هذا الحديث يتناوله الفقهاء ويبحثون فيه نقاط عديدة، وتم تزويج المرأة على هذا الرجل بهذا الشرط او بهذا الصداق كما عليه الجمهور، وبالله تعالى التوفيق. يهمنا بعد ذلك ما يأتي لمالك في اخر الباب في تحديد اقل ما يكون صداقة، وهذا كما اشرنا نرجئ نقاشه حينما نأتي اليه، وبالله تعالى التوفيق.